قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في دية المنافع. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. توقفنا عند دية الأسنان عند قول المؤلف رحمه الله كدية السن. السن كل سن فيه خمس من الإبل، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم، وفيه في كل سن خمس من الإبل. وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام: القسم الأول ما يتعلق بالأسنان، فذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل. طيب، الأضراس والأنياب، فذهب جمهور أهل العلم أنها مثل الأسنان المقدمة. طيب، هذا القسم الثاني، الأضراس والأنياب. جماهير العلماء أنها كالأسنان، في كل ضرس أو ناب خمس من الإبل. نعم. إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر لم يجب بقلعها في الحال شيء. هذا القسم الثالث، إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر فهذا لا يجب فيها شيء، لأنها ستعود مرة أخرى. إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة فيها حكومة. نعم، هذا القسم الرابع، إذا جنى على سن ثم عاد السن لكنها عادت قصيرة، فهذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله. الرأي الأول أن فيها حكومة كما هنا، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو رأي الشافعي أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها ففيها نصف دية السن، وإن عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن. نعم. إذا عادت مشوهة فتجب فيها حكومة، وإذا نبتت السن. هذا القسم الخامس، إذا عادت مشوهة هذه السن، فالعلماء رحمهم الله يقولون تجب فيها حكومة. كذلك أيضا إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة، يعني إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة. وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها، وإذا كانت ينتفع بها أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة. فعندنا إذا عادت مشوهة فيها حكومة، إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، إذا نبتت مائلة، فهذا فيه تفصيل، إن كان لا ينتفع بها ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع بها أو نبتت سوداء أو خضراء، يعني رجعت سوداء أو خضراء، فهذه فيها حكومة. نعم. واختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة، فذهب أحمد في رواية إن كانت السن سوداء ومنفعتها لا تزال باقية. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيها خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الواجب فيها ثلث دية، إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها. نعم. لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلة إذا قطعت ثلث ديتها، وفي في السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. وهذا الحديث صريح، لكن الحديث هذا فيه ضعف، يعني هذا الحديث فيه ضعف. والرأي الثاني رأي المالكية أن هذه السن فيها الدية كاملة، هذه السن فيها الدية كاملة ما دام أنه ينتفع بها، وكونها سوداء أو بيضاء هذا لا يضر. نعم. السن المضطربة إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المضغ وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة، وأما إذا كانت المنفعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة. طيب، السن المضطربة هذا القسم السابع، إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن، فهذا فيه تفصيل، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون منفعتها باقية، فهذا فيها الدية كاملة. الحالة الثانية أن تنقص منفعتها، فهذا موضع خلاف. المالكية والحنابلة يقولون فيها الدية كاملة حتى مع نقص المنفعة. نعم، يعني بسبب الاضطراب منفعتها قد نقصت، ففيها الدية كاملة على المشهور من مذهب المالكية والحنابلة. والرأي الثاني أنه ليس فيها دية كاملة وإنما فيها حكومة، وهذا قول عند الشافعية. القسم الثالث والحالة الثالثة أن تذهب منفعتها بسبب الاضطراب، فهذا فيها حكومة. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول أن تكون منفعتها باقية مع اضطرابها، ها ففيها دية كاملة. أن تنقص منفعتها بسبب الاضطراب فهذه فيها الخلاف، هل فيها دية كاملة أو حكومة. القسم الثالث أن تزول منفعتها بسبب اضطرابها، فهذه فيها ماذا؟ فيها حكومة. نعم. السن الزائدة فيها حكومة. نعم، السن الزائدة هذه فيها حكومة. نعم. تحريك السن إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديدا فيها الدية كاملة، لأن منفعتها قد ذهبت، وإن كان الاضطراب خفيفا ففيه حكومة. يعني إذا جنى على سن ثابتة ثم تحركت السن بسبب الجناية، السن أصبحت الآن متحركة، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة، وإن نقصت المنفعة. نعم، ولهذا قال لك إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديدا ففيها دية كاملة، إن منفعتها ذهبت. فنقول إذا جنى على هذه السن وأصبحت السن متحركة تتحرك، فإن كانت منفعتها ذهبت فهذه فيها دية كاملة، وإن كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة فهذه فيها حكومة، يعني منفعتها لا تزال باقية لكن حصل فيها شيء من التحرك، فهذه فيها حكومة. نعم. منفعة السمع، إذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع. يقول مالك رحمه الله: فصل، وفي كل حاسة دية كاملة. هذا ضابط، نعم هذا ضابط، في كل حاسة دية كاملة. فحاسة السمع فيها دية كاملة، وحاسة البصر فيها دية كاملة، وحاسة الشم والذوق إلى آخره. ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي المشام الدية، وفي المشام الدية. نعم. منفعة السمع، إذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع. نعم، هذا القسم الأول، إذا ذهب السمع بأكمله ففيه الدية بالإجماع، وإذا ذهب بقدره على القسم الثاني، إذا ذهب بعض السمع فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يعلم قدر الذاهب من السمع فيجب قسطه من الدية. فمثلا إذا علمنا أن هذه الأذن ذهب نصف سمعها، فيكون أرس الجناية كم؟ 25 من الإبل، وعلى هذا فقس. الحالة الثانية إذا لم يعلم أو إذا لم يتمكن من معرفة الذاهب، فيقول مؤلف رحمه الله: فيه حكومة، إذا ذهب بعض سمع هذه الأذن بعد الجناية لكن لا ندري هل ذهب النصف الثلث إلى آخره، فالعلماء رحمه الله يقولون فيه حكومة. وهذا كان في الزمن السابق، أما في وقتنا الآن يعني بعد ترقي الطب فممكن ممكن أن يعرف قدر الذاهب، كم ذهب من حاسة هذا السمع عن طريق المختبرات والمقاييس المتقدمة الآن. نعم. منفعة البصر، إذا ذهب البصر بأكمله ففيه الدية بلا خلاف بين أهل العلم. نعم، إذا ذهب البصر بأكمله ففيه الدية بالإجماع. إذا ذهب بصر أحد العينين ففيه نصف الدية. إذا ذهب بعض بصر إحدى العينين فبقسطه، إذا كما تقدم في السمع، إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب فبقسطه. وهذا كما ذكرنا أنه بعد ترقي الطب الآن ممكن أن تعرف أو ممكن أن يعرف قدر الذاهب من البصر، فإذا ذهب نصف بصر هذه العين ففي ذلك 25 من الإبل، وعلى هذا فقس. نعم. منفعة الشم، إذا ذهب الشم دون الأنف ففيه الدية. نعم، وهذا دليل حيث عمرو بن حزم: وفيه وفي المشام الدية. فإذا ذهب الشم ففيه الدية كاملة، و تتقدم لنا أنه إذا ذهب الشم مع الأنف ففيه ديتان، كما أنه إذا ذهب السمع مع الأذن فيه ديتان كما تقدم. إذا ذهب بعض الشم فكما تقدم في البصر وفي السمع، إذا عرفنا قدر الذاهب فبقصده. فمثلا إذا عرفنا أنه ذهب نصف شمه أو ثلث شمه إلى آخره، فنصف الشم فيه بقسطه من الدية، نصف الدية 50 من الإبل، وعلى هذا فقس. إذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب فهذا فيه حكومة. نعم. منفعة الذوق، إذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة، لما تقدم من الضابط، وأن ما فيه شيء واحد فيه دية كاملة. تقدم حكاية الإجماع في البصر والسمع وحديث عمرو بن حزم إلى آخره، يقاس عليه بقية المنافع. فإذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة، وإذهاب بعض الذوق كما تقدم إذا كان يمكن معرفة قدر الذاهب فبقصته من الدية، إذا لم يمكن معرفة قدر الذاهب ها ففيه ماذا؟ حكومة. فيه حكومة. إذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة. نعم. منفعة الكلام إذهابه بالكامل فيه الدية كاملة. نعم، أقر منفعة الذوق. نعم، إذهاب بعض الذوق فإن كان الناقص يمكن تقديره بأن لا يدرك بأحد المذاق الخمس، وهي الملوحة والعذوبة والحلاوة والمرارة والحموضة، ويدرك بالباقي ففيه خمس الدية، وفي اثنتين خمساها، وإلا حكومة. المذاق خمسة أنواع: الملوحة والعذوبة والحرارة والمرارة والحموضة. فإذا ذهبت المرارة أصبح لا يدرك المرارة، أو أصبح لا يدرك الحموضة، ففي ذلك خمس الدية، في ذلك خمس الدية. وإذا كان لا يدرك المرارة والحلاوة ففي ذلك خمس الدية، وعلى هذا فقس. هذا إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب. إذا كنا لا نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة كما تقدم. نعم. منفعة الكلام إذهابه بالكامل فيه الدية كاملة. نعم، إذا ذهب الكلام إذا جنى عليه فأصبح لا يتكلم فهذا فيه دية كاملة، كسائر المنافع. تقدم لنا الضابط أن ما فيه شيء واحد إذا جني عليه ففيه دية كاملة. إذا ذهب بعض الكلام فيجب من الدية بقدر ما ذهب من الحروف. فإذا كان إذا جني عليه وأصبح لا ينطق بحرفين مثلا، بحرف التاء والثاء إلى آخره، فبقدر ما ذهب من الحروف. كيف ذلك؟ نقسم الدية على كم؟ على كم؟ على 28. صح، نقسم الدية على 28. فإذا ذهب عليه حرف واحد فعليه جزء من 28 جزءا من الدية. إذا ذهب حرفان فعليه جزءان من 28 جزءا من الدية، وعلى هذا فقس. نعم. من لا يحسن بعض الحروف كالأرث والألثغ. كالأرث والألثغ، إن كان الألثغ ميؤوسا من زوال لفظته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف، وإن كان غير ميؤوس من زوالها كالصبي ففيه الدية كاملة. نعم، الأرث والألثغ. الأرث والألثغ هذان لا يحسنان بعض الحروف، فالحروف عندهما ناقصة. نعم، فإذا كان لا يحسن حرف من الحروف ها وجنى عليه وذهب كلامه بالكلية وكان ميؤوسا من ذهاب هذه اللثغة، كم ديته؟ ها؟ ينقص ما ذهب من الحروف. نعم صح، يعني ينقص عليه جزء من 28 جزءا بقدر ما لا يحسم الحروف، فينقص عليه جزء من 28 جزءا من الدية إذا كان لا يحسن حرفا. إذا كان لا يحسن حرفين ينقص عليه من الدية جزءان من 28 جزءا من الدية. نعم. إذا جنى على شخص فأبطل صوته وبقي اللسان لزمه لإبطال الصوت كمال الدية. نعم، لأن هذه منفعة، الصوت هذه منفعة، وللضابط السابق، واللسان هذا فيه دية مستقلة، لكن إذا جنى عليه وأبطل صوته وأصبح لا صوت له فهذا يقول لك العلماء يقولون فيه دية كاملة لأن الصوت منفعة مستقلة. نعم. عدم استمساك البول أو الغائط فيه الدية كاملة لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة. نعم واضح. إذا جنى عليه أصبح فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح فهذا فيه دية كاملة. في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. هذه الشعور هي التي فيها الدية، ما عداها من بقية الشعور ليس فيه مقدر، وإنما فيه ماذا؟ حكومة، مثل شعر الساق، شعر الفخذ، شعر الصدر ونحو ذلك. فعندك التي فيها الدية شعر الرأس إذا جنى عليه هذا فيه دية كاملة، شعر اللحية، شعر الحاجبين، أهداب العينين، هذا عن المشهور من المذهب كل واحد من هذه الشعور الأربعة فيه دية كاملة. وإذا أذهب بعضه فبقصة ما ذهب. وعند المالكية والشافعية أنه لا مقدر وإنما فيها حكومة، يعني عند المالكية والشافعية أن هذه لا مقدر وإنما فيها حكومة. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة أيضا ما يتعلق بمنفعة المشي، منفعة الأكل، منفعة النكاح، هذه الأشياء كل منفعة من هذه المنافع فيها دية كاملة لما تقدم من الضابط. وأما عين الأعور فتقدم الكلام عليها، تقدم أن تكلمنا إذا جني على عين الأعور ديتها كم ديتها، وكذلك أيضا إذا جنى الأعور هل يقتص منه أو لا يقتص منه، تقدم الكلام على ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بيد الأقطع إلى آخره تقدم الكلام على ديتها. نعم. الشجاج الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه. الشجاج جمع شجة، والشج في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهي الجرح في الرأس والوجه خاصة. نعم، الجرح في الوجه والرأس خاصة، يعني في الوجه والرأس يقال شجة، وفي غيرهما يقال جرح، ففي الفخذ، في الساق، في العضد يقال جرح، لكن في الرأس والوجه يقال شجة. نعم، هذه الجروح والشجاج منها ما فيه دية مقدر، منها ما لا مقدر فيه. نعم. الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه، ففيها خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم. هذا القسم الأول من أقسام الشجاج الموضحة، والموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم بحيث توضح العظم وتبرزه، فهذه فيها خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة خمس من الإبل. نعم. إذا كانت الجناية مما هو دون الموضحة من الشجاج فذهب أكثر أهل العلم إلى أن فيها حكومة. نعم. لأنها نعم ما دون الموضحة من الشجاج فهذه فيها حكومة، وبينها المؤلف رحمه الله، قال لك الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الخمس كلها دون الموضحة: الحارصة، البازلة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، هذه كلها لا مقدر فيها بل فيها حكومة. نعم. الهاشمة وهي التي الهاشمة هذه فوق الموضحة. نعم، هذا القسم الثالث. فالقسم الأول الموضحة فيها خمس من الإبل، القسم الثاني ما دون الموضحة من الشجاج وهي خمس: الحارسة والبازلة والدامية والباضعة والمتلاحمة. نعم، الحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه فيها حكومة، هذه دون الموضحة. الهاشمة هذه فوق الموضحة، توضح الحشم، توضح العظم وتهشمه، قال ففيها عشرة أبعرة. وهذا ورد عن زيد بن ثابت لكنه ضعيف، يعني الأثر في هذا ضعيف. نعم. المنقلة وهي ما هذا القسم الرابع، المنقلة، والمنقلة هذه فوق الهاشمة. نعم. في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل بالاتفاق. المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل بالاتفاق، ويدل لذلك أيضا حديث عمرو بن حزم: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، في المنقلة خمس عشرة من الإبل. نعم. في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. نعم، المأمومة، نعم، المأمومة هي الجرح الذي يخرق عظم الرأس ويصل إلى الخريطة، خريطة الدهن. المخ هذا في خريطة، فالمأمومة تخرق الجلدة وتخرق عظم الرأس إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى هذه الخريطة، لكن لا تخرق هذه الخريطة. الدامغة تخرق هذه الخريطة التي فيها هذا المخ. نعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: المأمومة وتسمى الآمة إلى آخره، هذه فيها، نعم، هذه فيها ثلث الدية. نعم، هذه فيها ثلث الدية. الدامغة، وقد جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. الدامغة تخرق هذه الخريطة، هذه أيضا يقول مؤلف رحمه الله تعالى فيها ثلث الدية. والرأي الثاني أن الدامغة فيها ثلث الدية، يعني فيها دية المأمومة وفيها أيضا، نعم، فيها دية المأمومة وفيها أيضا دية خرق هذه الخريطة. نعم، يعني فيها حكومة وفيها دية المأمومة، يعني فيها دية المأمومة وفيها حكومة. وهذا ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، يعني المشهور من المذهب، يعني جمهور أهل العلم، أن الدامغة فيها ثلث الدية. الرأي الثاني أن الدامغة فيها ثلث الدية وحكومة لخرق هذه الخريطة. والغالب، الغالب العلماء رحمهم الله يقولون بأن الغالب أنه إذا خرقت هذه الخريطة أنه لا يبقى، أنه يموت. وعلى هذا إذا كان هذا الكلام إذا قدر له أن يعيش، لكن إذا لم يقدر له أن يعيش ومات فهذا فيه الدية كاملة. نعم نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. نعم، لحديث جائفة تصل إلى بطن الجوف، هذه فيها ثلث الدية، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية، يعني في الجائفة ثلث الدية. بقية الجروح التي تكون في بقية البدن هذه فيها ماذا؟ فيها حكومة، يعني بقية الجروح تكون في بقية البدن فيها حكومة، جرح الفخذ الساق إلى آخره، هذه كلها فيها حكومة. نعم. كسر العظام، كسر الذراع والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما ففيه بعيران، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. هذا القسم الأول ما يتعلق بكسر الذراع والعضد والفخذ والساق، هذه العظام الأربعة فيها بعيران، وهذا كما في حديث عمرو، في حديث عبد الله بن عمر، حديث عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب عمر إليه أن فيه بعيرين في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيران وإذا أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة. وهذا الأثر خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده حسن، فما دام أنه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه فيصار إلى ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. القسم الثالث، جمهور أهل العلم أن في الضلع والترقوة حكومة، لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة، ولأنه ليس فيه تقدير. الترقوة هذه فيها إذا كسرت فيها حكومة، الضلع إذا كسر أيضا فيه حكومة. نعم. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن في كل منهما بعيرا، لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. نعم، هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، وما دام أنه ثابت عن عمر فيصار إلى ذلك، فيقال بأن الضلع فيه ماذا؟ جمل، بعير، والترقوة فيه بعير. طيب، القسم الثالث، الصلب إذا كسر. نعم، الصلب إذا كسر فهذا فيه دية كاملة. نعم، الصلب إذا كسر هذا فيه دية كاملة، وفي حديث عمرو بن حزم وفي الصلب الدية. نعم، وفي الصلب الدية. الخرزة من الصلب هذه فيها حكومة، الخرزة من الصلب هذه فيها حكومة. بقية العظام ما عدا ما ذكر من التقدير هذه فيها حكومة. فتلخص لنا العظام أنها تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الذراع والفخذ والساق والعضد، في كل واحد منها كم؟ بعيران. القسم الثاني الضلع والترقوة، في كل واحد منه بعير. القسم الثالث الصلب، فيه الدية كاملة إذا كسر. القسم الرابع الخرزة من الصلب ففيها حكومة، بقية العظام فيها حكومة. نعم، وبهذا يكون انتهينا من هذه التقادير. توفيق. نعم نعم، اقرأ. العاقلة، ها؟ العاقلة لا الحكومة آخر كلام قبل العاقلة، والحكومة أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته. نعم، هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى كيف أن تقدر الحكومة، يعني قولهم حكومة كما تقدم لنا، كيف معرفة الحكومة. مثال ذلك، هذا الرجل جرح في فخذه أو جرح في ساقه، الجرح في الفخذ وفي الساق هذا ليس فيه مقدر، وإنما فيه ماذا؟ فيه حكومة. يعني هذا ليس فيه مقدر، فيه حكومة. كيف نقدر هذه الحكومة؟ أو مثلا ذهب بعض سمعه ولم نستطع أن نعرف قدر الذاهب بالطب الآن، ففيه ماذا؟ حكومة كما تقدم. كيف نعرف قدر الحكومة؟ نقول نأتي بهذا الرجل ونقدر أنه رقيق، كم يساوي إذا كان رقيقا وليست به هذه الجناية؟ يساوي إذا كان رقيقا 100,000. طيب، وفيه هذه الجناية ذهاب بعض السمع، كم يساوي؟ ها؟ يساوي 90، يساوي 90,000. فنقدره رقيقا وهو صحيح خالي من هذه الجناية، ثم نقدره رقيقا وقد أصيب بهذه الجناية، ثم بعد ذلك نحسب الفرق بين حال الجناية وعدم الجناية. كم الفرق بين حال الجناية، يعني بين وجود الجناية وعدم الجناية؟ 10. انسب هذه 10 إلى قيمة الصحة، فعشرة إلى 100 كم تساوي؟ ها؟ العشر. يكون أرش الجناية عشر ديته، وديته كم؟ نعم، 100 من الإبل. نعم، ديته 100 من الإبل، أو على المذهب 1,000 مثقال من الذهب، فيكون فيه عشر ديته. نعم، فنقدره رقيقا ليست فيه جناية، ثم نقدره وفيه هذه الجناية، ثم نحسب الفرق بين التقديرين وننسب هذا الفرق إلى قيمته صحيحا، ثم نأخذ هذه النسبة من ديته. نعم، ومثل المؤلف رحمه الله قال كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته. نعم، فيه سدس ديته. الفرق بين 50 و60 10، انسب 10 إلى 60 السدس، نأخذ من الدية بمقدار هذه النسبة، فتكون دية هذه الجناية سدس الدية. نعم، وعلى هذا فقس. استثنى المؤلف قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، يعني ما نصل إلى المقدر. مثال ذلك، نعم، مثال ذلك الموضحة كم فيها؟ 5 من الإبل. الحارسة دون الموضحة شقه حارسة، لكنه ما أوضح العظم، شقه مع الوجه حارسة لكنه ما وضح العظم حتى الآن، هذا فيه حكومة. فإذا قدرنا أنه سليم من هذه الجناية ب100,000 وفيه هذه الجناية ب90,000، العشرة إلى المئة كم تساوي؟ العشر، يكون فيه عشر ديتي. كم عشر الدية؟ 10. ما يمكن هذا، لأنه لو كان لو جني عليه موضحة ففيه 5، فلا نبلغ ماذا؟ لا نبلغ المقدر، يعني لا نبلغ 5 من الإبل، نعطيه أقل من 5 من الإبل. نعم. نعم. طيب، ومتى يكون التقدير؟ نعم، متى نقدر؟ تقدر هذه الجناية بعد البر. نعم، بعد البر. فمثلا لو أنه جرحه ثم برئ، نقدره وقد خلى من هذه الجناية، ونقدره وفيه هذه الجناية. طيب، إذا كان ما هناك فرق، قيمته وهو فيه الجناية 100 وقيمته بعد الجناية 100، كيف نقدره؟ قال العلماء: يقدر حال وجود الدم فيه، سيال الدم يقدر والدم يسيل منه. فإن كان ما في فرق أيضا، هذا الشق ما في فرق بين وجود الجناية وعدم الجناية، فيقولون لا شيء فيه. واضح؟ فنقدره بعد البر، ينظر إلى ما نقص بعد البر. طيب، ما نقص شيئا بعد البر، نقدره متى؟ حال جريان الدم. فإن لم ينقص شيئا أيضا حتى بعد جريان الدم فلا دية، لكن يبقى التعزير لكونه جنى عليه. نعم. نعم. باب العاقلة. باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من العاقلة، وما تحمله العاقلة، هذه من محاسن الشريعة. والعاقلة كانت موجودة حتى في الجاهلية، ولو أنه أخذ بالعاقلة لانسد كثير من باب التأمين، يعني ما يسمى بالتأمين اليوم. لكن مع الأسف اليوم أن الناس لا يعملون بهذه السنة وهي ما يتعلق بالعاقلة. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا جنى خطأ أو شبه عمد أنه لا يجب عليه أن يتحمل شيئا من الدية. الذي يتحمل الدية هم عاقلته، الجاني لا يجب عليه شيء. وعلى هذا حوادث السيارات الآن كلها، يعني الغالب في حوادث السيارات الآن أنها إما من قبيل خطأ أو من قبيل شبه العمد. الواجب على عاقلة هذا القاتل خطأ أو شبه عمد أن تتحمل هذه الدية، لكن مع الأسف اليوم أن العاقلة لا تتحمل، وأن الذي يتحمل الدية من هو؟ هو القاتل. نعم، القاتل هو الذي يقوم بتحمل الدية، والقاضي يكتفي بأن يكتب في الصك: وحكمت عليه بأن عليه دية كذا وكذا، وأن يتحمل هذه الدية هي العاقلة فقط، ويقتصر على ذلك. وإن الأصل أن القاضي يطلب العاقلة ويلزمها، نعم يلزمها بتحمل الدية، لأن هذا هو الواجب. الواجب أن العاقلة تتحمل، وأما الجاني فإنه لا يجب عليه أن يتحمل شيئا. نعم. والعاقلة مأخوذة من العقل، والعقل في اللغة يطلق على معان منها الحجر والتثبت في الأمور والحبس والدية، يعني يطلق على الحبس ويطلق على الدية، ويطلق أيضا على الحجر، يعني العقل يطلق على الحجر، وكذلك أيضا الحبس والدية إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهم عصبة القاتل، الذين يتحملون ديته، هم عصبة القاتل الذين يتحملون ديته. وجماهير أهل العلم على أن العاقلة مشروعة وأنها تتحمل عن الجاني، بل يجب عليها أن تتحمل عن الجاني. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بقرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالقرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وهذا في الصحيحين، أن العقل على عصبتها وهذا في الصحيحين. وخالف في هذه المسألة أبو بكر الأصم وعثمان البتي وابن علية، وقالوا بأنه لا عاقلة، وهذا ضعيف، هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما سلف. وأما ما استدل به من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تجني ولا يجنى عليك، يستدلون بقوله إنك لا تجني ولا يجنى عليك، وقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنقول بأن قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا مخصوص بالعاقلة، وقوله في الحديث إنك لا تجني ولا يجنى عليك إلى آخره، هذا نقول المراد بذلك الذنب أو الإثم، نعم المقصود بذلك الذنب أو الإثم، فكل يتحمل ذنب نفسه وإثم نفسه، أو أن المراد أن القاتل هو الذي يقتل بمن قتل، لا يقتل غير القاتل كما تفعلها الجاهلية كما تقدم لنا. نعم. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. نعم، هؤلاء هم العاقلة، العاقلة هم العصبة، والعصبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عصبة نسب، والقسم الثاني عصبة سبب. عصبة النسب هم أصوله وإن علوا بمحض الذكورة، وفروعه وإن نزلوا بمحض الذكورة، الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا. هؤلاء هم العصبات، عصبات النسب، الآباء أباؤه بمحض الذكورة، الأب وأبوه وإن علا، الابن وابنه وإن نزل، الإخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا، العمومة العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا. هذه عصوبة النسب. عصوبة السبب المعتق، نعم المعتق وعصباته، المعتق آباؤه أبناؤه إخوانه أعمامه هؤلاء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى نعم حتى عمودي نسبه. نعم. ولا عقل على رقيق وغير مكلف. طيب. وقال قريبهم وبعيدهم، لا فرق بين القريب والبعيد، يعني أن القاضي يجمع الجميع، جميع العصبات هؤلاء، الأخ الشقيق والعم، ولا يشترط أن يكون وارثا سواء كان قريبا أو بعيدا، الجميع هؤلاء جميع العصبات يجمعهم القاضي ويقسم عليهم الدية بحسب قربهم وحسب فقرهم وغناهم. نعم. ولا فرق بين القريب والبعيد والغائب والحاضر إلى آخره، لكن يقسمها عليهم بحسب القرب والبعد وبحسب درجاتهم من الغنى. لكن كما سيأتينا إن شاء الله يعني شروط العاقلة، وأن العاقلة يشترط لها شروط. نعم. ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف للدين الجاني. نعم، هذه شروط العاقلة. قال لك لا عقل على رقيق، يعني من هم الذين يعقلون؟ الذين يعقلون هم العصبات، لكن هؤلاء يشترط فيهم شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، وعلى هذا لا عقل على رقيق. نعم، الشرط الأول أن يكون حرا وعلى هذا لا عقل على رقيق. ودليل ذلك أنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف، وإنما هو مال كسائر الأموال. الشرط الثاني قال وغير مكلف. غير المكلف من هو؟ الصبي والمجنون. هل يعقل الصبي أو نقول بأنه لا يعقل؟ جماهير العلماء أن الصبي لا يعقل، وذكر ابن منذر بأنه أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الصبي الذي لم يبلغ أنه لا عقل عليه. وذهب بعض الحنفية ذهب بعض الحنفية إلى أن الصبي ذهب الظاهرية إلى أن الصبي يعقل لعموم الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأن الصبي ليس من أهل المواساة والنصرة.